وأخوات كان 11 وبضمها إليهن فعدتهن 12، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت مضارعا أو ماضيا أو أمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فإنهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا كقوله تعالى ما دمت حيا أي دوام حياتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.